السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليه وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: اشتريت زجاجة ماء للشرب وتبقى مني جزء كبير لليوم الثاني، هل إذا أنفت من الشرب وغيرتها بزجاجة جديدة أعتبر مسرفا؟ الإسراف أمره نسبي، الإسراف أمره نسبي، فيختلف الجواب من حال شخص إلى حال شخص آخر. ولكن على أي حال، فإن النبي نهى عن إضاعة المال، فإذا شربت فهو أفضل، والله أعلم. ما حكم التقاط الصور بالهاتف ونشرها في الفيسبوك من أجل العمل؟ التقط صور مع الزبائن وأنشرها كنوع من أنواع الدعاية، الأولى عدم ذلك، والله أعلم. هل الطلاق الصريح في الهاتف أنت طالق يقع؟ نعم يقع الطلاق الصريح في الهاتف، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أعزك شيخ مصطفى؟ الحمد لله، ربنا يبارك لك يا رب. أنا إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. معلش يا شيخ، كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضل. أخويا هيعقد قرانه، وأهل العروسة عايزين يكتبوه قايمة ب100,000 جنيه. طيب وبعدين؟ وهو لسه ما بناش. طيب بعدين؟ طب لا قدر الله لو حصل انفصال، القايمة دي ايه موقفها؟ اخوك سيكون طبعا، القايمة اهل العروسة بيأتوا بشيء، اخوك بيأتي بشيء، اهل العروسة سيأخذون ما اتوا به، والباقي الذي اتى به اخوك اذا طلق قبل العقد لهم نصف. أخوك إذا حصل طلاق قبل مسيس. جزاك الله خيرا يا شيخ. ربنا يكرمك، كنت عايز حضرتك تدعي وتدعي لأخويا بالنجاح. ربنا الله يكرمكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي بس 3 أسئلة. تفضلي. هو سائل يا شيخ، الإدارة ما بصوش يعني طول السنة، ما بصوش إلا 2 و5 يعني السجن شعبان بس، يجوز ولا يجوز؟ طب يجوز أن تقص شهر رجب بمزيد من الصيام، يجوز لأنه من الأشهر الحرم. فقد ورد حديث في شأن ذلك حسنه بعض العلماء، وإن كان فيه كلام يسير إلا أنهم يعملون به في فضائل الأعمال بضميمة الآية: صم من الحرم وأفطر. السؤال الثاني يا شيخ، السؤال الثاني بالنسبة لو طفل يعني ميت مولود، نعم، اوصيه برضو عاد ولا غسل وغسل ولا كوب على ميه كده، يعني اللي بغسل يعني وكده، بس بالنسبه للاطفال يعني الاطفال الصغيره اغسلهم غسل اللي هو زي الكبار ولا كوب على ميه بس كده؟ لا، مثل الكبار. مثل الكبار، مثل الكبار برضو اللي هو مولود لسه برضو. نعم. طب وسؤالك يا شيخ، زوجي هيطلع صدقه من خالته قرص يعني كده على راحه يعني وكده، يعني افرقها على الماضي يعني على الحته بتاعته يعني كده اللي فيها الغني وفيها الفقير، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. جزاكم الله خير يا شيخ. وياكم. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، شقق الاسكان. شقق الاسكان فيها بنود ربوية، ابتعدي عنها. جزاكم الله خير. وياكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ألو؟ نعم. شيخ عايز أسأل 6 أسئلة. تفضلي. أول سؤال، أنا بلبس إبناءات وحاجات غوامق يعني. نعم؟ بلبس إبناءات. طيب. وحاجات غوامق يعني تطلع بأي حاجة فاتحة. طيب. أنا كده متدرجة؟ لبس غوامق؟ لبس غوامق، مش بلبس أي حاجات فاتحة. طيب متبرجة ازاي؟ لا مش متبرجة يعني مغطية جسمك ولا مكشوفة؟ ايوه جسمي وشعري وكله بس خلاص بقى. الحمد لله مش متبرجة. والسؤال الثاني لو سمحت. انا بصلي ينفع اقرأ سورة الكهف بعد صلاة الفجر؟ ينفع تقرأ سورة الكهف بعد الفجر نعم يوم الجمعة نعم. والسؤال الثاني لو سمحت انا بصلي كل الاوقات حاضرة في وقتها. اي الحمد لله. بعد الظهر بصلي تعبير تحتين عشان بكون نايمة، لو صليت الظهر حاضر بمصليش الفجر حاضر. متى تصلي الظهر؟ تعبير تحتين. لا يعني قبل العصر ولا لا؟ لا قبل العصر كثير. قبل العصر خلاص حاضر ان شاء الله. وفي سؤال تاني لو خلاص لا الله يكرم يشوف غيرك بس. السلام عليكم. يقول ما حكم الدروس الخصوصية؟ إذا أن معظم الطلبة يذهبون للدرس لضمان رضا المعلم وضمان النجاح، المعلم بهذه الطريقة يكون غشاشا ولا تساعد على الإثم والعدوان إلا إذا خشيت شره ولم تستطع دفع شره. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول انتشر جهاز إلكتروني للأذان الموحد عبارة عن فلاشة مع جهاز يؤذن في جميع المساجد من دون مؤذن، ما الحكم في الأذان وما حكم الصلاة في المسجد؟ المكروه عفوا استخدام مثل هذا الجهاز وترك المؤذن الأساسي البشري يكره، وينبغي أن يؤذن مؤذن من أهل المسجد أو من أهل الحي، مؤذن للمسجد يخصص، أما الجهاز واستخدامه مكان المؤذن فالبعد عن هذا أسلم للدين. أما ما حكم الصلاة مع هذا المؤذن الجهاز، الصلاة تصح لأن الصلاة مستقلة، والنبي قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم والله أعلم. هل يجوز جمع النذر والعقيقة في ذبيحة واحدة من البقر؟ مع العلم أن النذر كان 2 خروف والعقيقة 2 خروف، يجوز على رأي عدد من أهل العلم قياسا على الأضحية وقياسا على الحج والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كل عام وانت طيب يا شيخ. أنت طيب يا شيخ. عندي كم سؤال كده على سعادتك فيهم. تفضل. حكم البخاخة في وقت الصيام؟ البخاخة، وبعد سؤال أهل الطب عنها قالوا إنه يخرج منها رذاذ أو حبيبات، فعلى ذلك إن استطعت أن تبتعد عنها ابتعد، إن عجزت واستعملتها أكمل صيامك حفاظا على الشهر، وإن استطعت القضاء بعد ذلك فاقضي. جزاك الله خيرا. عندي يا شيخ سؤال كمان. نعم. مريض حساسية مريض سكر. نعم. مريض حساسية مريض سكر. مريض سكر. حساسية. ما في. يعني الحمد لله مسجد جميل بس يعني بس عاد اليومية لا مازل بتنزل نقطة لمازل المنطقة. لا قاعد بدقة. نعم. قاعد. ولا ستك نقطة يعني تنزل بينزل منك بول رغم عنك. أيوة صار نخش الحمام كده. يعني باستمرار ولا بسيط كده يعني؟ خلاص بسيط، تتطهر منه وتتوضأ. أما إذا كان بصورة مستديمة يكون سلس بول، وحينئذ تتوضأ وتصلي ولا تبالي. أما إذا كان نادرا مثل ما ذكرت تطهر منه واغسل ما أصابك من البول وما أصاب ثيابك من البول وصلي. جزاك الله كل خير. عن نسأل بس إننا سمعت طيب. أنا خير. نعم. أنا كنت في العمرة السنة النبي اللي فاتت وعمر السنة عدل دي ما زرتش الشهداء وما زرتش إنها حمد الله عمان طلقة وزور كل سنة. العمرة لا تعلق لها بزيارة المدينة على الإطلاق. العمرة لا تعلق لأعمالها بزيارة المدينة على الإطلاق. زيارة المدينة أمر مستقل. يعني ما هذا الشك إن أنا يعني ما عرض على عرض الشهداء. أجبتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا مصطفى. نعم تفضل. انا بعمل في جامعة وفي القسم اللي احنا فيه طبعا الجامعة بيدعو كتب للطلاب، ف فقسم اللي انا فيه عاملين حاجه اسمها صندوق كده، ان كل كتب بتتباع بتتحط في صندوق، وبعد كده الصندوق، وبعد كده بنبدا نقسم على نفسنا الفلوس دي. ففي زمايل ليا في بعض الاحيان بيكبروا الطلبه على، مش انا يعني ما بقدرش حد، بس في زمايلي في مواد ثانيه بيكبروا الطلبه ان هم يشتروا كتب. دي اول حاجه. ثاني حاجه، اول حاجه حرام. يعني المعيد او الدكتور الذي يجبر الطالب على شراء الكتاب الذي صنفه هو وبالسعر الذي يحدده الدكتور، هذا لا يجوز. بحاول انصحهم بس للاسف ما فيش خالص. انا عن نفسي في الماده بتاعتي ما بسيب الولاد اللي عايز يشتري يشتري، واللي مش عايز ما يشتريش. جزاك الله خير. وفي دكتور تاني يبقى برضه معانا، هو رئيس القسم يعني، هو قوي شويه وممكن يبطش بينا وكده. ده جايب كتاب من برا شيخ مصطفى اتنين، كان هو عامل الكتاب ده مع اثنين تانيين من خارج الجامعه، فجابوا لنا وكان بيبيعوا طلبه، والاثنين التانيين ما يعرفوش ان هو بيبيعوا عندنا، ولو عرفوا يزعلوا يعني. بلغ فيه، بلغهم يعني سرق مجهود اناس اخرين، سرق مجهود اناس اخرين، ويجبر الطلبه على الشراء ايضا. ايوه، وكل ده الفلوس دي بتتحط في الصندوق وانا باخد منها نسبه، فانا مش عارف الفلوس دي. تصدق بجزء من المال. ماشي ماشي يا شيخ مصطفى، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. يسال عن صحه حديث يا جبريل اني احب ان يناديني عبادي بكلمه يا ربي لا اصل له. يقول أرجو توضيح خطورة الخوض في العلماء، وأننا لا نعلم سرائر الناس ولا نأمن على أنفسنا الخاتمة. أقول يكفي أن يذكر هذا بقول الله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فيتحول فاعل ذلك إلى فاسخ بعد أن كان يسمى بمؤمن، فضلا عن الاغتياب، وقد قال الله فيه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بأقوام لهم أصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون المسلمين ويقعون في أعراضهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، الإفرازات اليومية للمرأة حكمها إيه؟ الإفرازات التي ليست ببول ولا بشاء ولا بمزي اختلف العلماء في شأنها، واختاروا القول القيل أنها لا تنقض الوضوء، والله أعلم. وتغيير الملابس الداخلية حضرتك؟ كذلك لا يلزم. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم تفضل. لو سمحت شيخ مصطفى، دلوقتي انا بصوم الاثنين والخميس. نعم. فجيت طبعا نسيت، يعني نويت ان انا اصوم يعني من قبلها باسبوع مش في نفس الليل، بس جيت الصبح نسيت السحر ونسيت ان اصلا بكره الخميس، فجيت الصبح عرفت الصبح ممكن اصوم، يعني ممكن اصوم. يعني اكلت يعني اكلت يعني لم تبيت النية من الليل، لم تبيتها من الليل، ولكن من اسبوع سبق. لا لا لا، افطر. لم ابيت النية من الليل. افطر. اكلت ولا ما اكلت؟ لا ما اكلتش، بس لا ما اكلتش صوم. لا لا ما اكلتش صوم. لا لا عفوا، لا ما أكل. إذا لم تأكل يجوز عقد نية صيام النافلة من النهار، والنبي كان يصبح يسأل عائشة: هل عندكم طعام؟ فإن قالت لا قال: إني إذا صائم. ماشي، ألف شكر شيخ. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ماشي شيخ. الحمد لله. أنا دخلت الصلاة، دخلت المسجد بعد صلاة بعد أذان الظهر وأنا مسافر. المهم صليت الظهر ركعتين قصر بدل سنة الظهر، وبعدين صليت. عفوا، صليت في طريق السفر او في بلدك؟ لا في السفر. السفر، وبعد ذلك؟ انا دخلت بعد الاذان وقبل الاقامه، فصليت الظهر ركعتين قبل ما يكون الصلاة. وبعدين صلاة معهم العصر أربع ركعات. هم بيصلوا بنية الظهر وما بيصلوا بنية العصر. فهل الصلاة دي صحيحة ولا؟ صحيحة. صحيح. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة شيخ. نعم. لو سمحت عندي سؤال. تفضلي. عندي قطعة أرض من 5 سنين بس هي مرمطوعة وكده استمر يعني سنة واحدة واستمر ضعيف يعني وفرقناه كده وبعد كده الاستمرار مشي. أنا مش عارفة يعني على زكاة مال ولا أعمل فيها إيه. الثمار دي يعني جابت كام ثمار؟ جابت حوالي مش كتير يعني مثلا 30 كيلو 40 كيلو ثمار مش كتير وفرقناه. لا 30 كيلو ليس فيها زكاة لأن النبي قال ليس في ما دون 5 أوسق صدقة. والوسق تقريبا يساوي الأرداب تقريبا الوسق 60 صاع لا زكاة فيها من 5 سنين يا شيخنا ما تدفعش زكاة مال عليها حتى دلوقتي ما هي ما خرجت ثمارا الأرض تقولين لم تخرج ما يبلغ النصاب والرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس في مدون 5 أوسق صدقة والوسق 60 صاع والصاع 4 أمداد بمد الرجل المتوسط تقريبا مثل صفيحة سن 2.5 كيلو 2 كيلو وربع فالصاع الوسط 60 صاع ولما أتيت به لا يوصلك إلى النصاب. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا من 5 سنة كنت مقيمة مع زوجي في السعودية فبعدين رحت حجيت وأصابني العذر الشرعي فكان في كتب بتتوزع في الحرم ان لو حد مرتبط بحمله ممكن اطوف طواف الافاضه وانا بالعذر الشرعي ده وفعلا طفت ورجعت انا مكان الاقامه بتاعتي في المنطقه الشرقيه وبعدين فكرت لا يكون الحج بتاعي مستحيح فسالت شيخ فقال لي ارجعي تاني رجعت بعدها بعد كام شهر عملت عمره وطفت طواف الافاضه تاني فكده موقفي سليم ولا عليا دم ولا ايه؟ انت متزوجه؟ ايوه. لما رجعت من الحج ولم تطوفي طواف الإفاضة حصلت معاشرة أم لم تحصل؟ أيوة حصل. حصلت معاشرة اذبحي دم. بس أنا رحت طفت عادي أيوة بس حصل أن المرأة أو الحاج يمنع من الجماع حتى يطوف طواف الإفاضة وطوافك الإفاضة الذي طفتيه أولا باطل أنك طفتيه وأنت حائض والنبي قال افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. يعني ممكن في اتجاه لعذرك بجهلك بناء على فتوى المفتي لكن الأحوط في دينك أن تفعلي ما ذكر لك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخنا لو نظرت نظر ومش قادر أوفي دي ممكن أقل من النظر دوت؟ نعم. لو أنا نظرت نظر مثلا أفتح عدلي لو امرأتي وضعت يعني وربنا قدر والظروف يعني مش قادر اوفي بالنذر دوت ينفع اقل منه؟ ينفع ايه؟ ينفع اقل من النذر دوت يعني بدل ما افتح عجل افتح خروف؟ لا. لا لا يصلح عليك بالوفاء بالنذر عند الاستطاعه والان كفر كفاره يمين الى ان يتيسر لك الوفاء بالنذر فاذا يسر الله لك الوفاء بالنذر فأوفي بالنذر والآن كفر كفارة يمين لعجزك وبعد ذلك انت يسر لك فعل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم حضرتك في سؤال بس انا عايز اسأل بعد اذنك بالنسبة لسلط الرحم. ما السؤال؟ ايوه بالنسبة لسلط الرحم حضرتك. طيب ما السؤال؟ طيب ايوه انا ليا اختي يعني عندها غيرة وحقد شديد مني أوي ومقومة كل إخواتي عليا حضرتك وبصراحة بهدلوني ويعني هنوني كتير ومش قادرة أتواصل معاهم مش قادرة يعني حتى لما بكلم بيكلموني بجفاء وكده فأنا عرفت إن اللي ما بيسيرش الرحم يعني بيبقى رزقه قليل وبيبقى على كل حال على كل حال بالتوصيف المذكور بالتوصيف المذكور وصلك أو وتحملك أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال قد سأله سائل إن لي رحما أصل ويقطعون أعطي ويمنعون، أعفو عنهم ويسيئون إلي، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي أن الله سيعينك عليهم ما دمت على ذلك، فاستمر لي في الوسط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فعليك بالوصل وإن قاطعوك ما دام في وسعك وفي قدراتك. إن عجزت أمام ظلمهم فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لك يا شيخ مصطفى. عليكم السلام. طبعا. الحمد لله. أنا ست متزوجة بقالي 30 سنة، عندي 52 سنة ومعايا 4 صبيان. الله يبارك. ومعايا بنت عندها 7 سنين، فولدين كبار متجوزين وسايبيني في البيت لوحدي. معايا واد عنده 26 سنة بسبب الدين وبيشرب وما بيصليش. المهم السؤال ايه بس، ما تفضحيش ولادك الان. المهم يا شيخ ان انا سبت البيت وطلعت بالوقت سكنت بره. طيب. فعيال الكبار رسموني وزعلانين مني ان انا سبت البيت، وهم سايبين الواد يشتمني ويهني وبيضربوه وما فيش فايده. فانا خفت على البيت تسمح سب الدين وكده، فبعدت عن نفسي. خلاص ما فيش. بس انت في مكان امن ولا مكان خطر؟ لا في مكان كده امن خالص مع اختي برضو. فانا دلوقتي اذا كنت في مكان امن لا بأس، اذا كنت في مكان خطر ولادك يزعلوا منك، معهم حق يزعلوا منك. ده انا في امان وجنب بيتي برضو، بس بعدت عنهم عشان ايه ما يعملوش مشاكل كل يوم بيمسكوا ببعض. فانا دلوقتي عليها ذنب بالنسبة للواد ده؟ لا ما فيش ذنب ان شاء الله، لان انا عملت له 4 مشاكل. السلام عليكم. يسأل يقول: أبي كان واخد فلوس من واحد وكاتب له شيكات، والرجل زود عليهم ربا 3000، قلت أدفع الفلوس بس من غير زيادة، والرجل ده مات وكان بيكذب علي قبل ما يموت ويقول لسه في فلوس، لحد ما أخذ 1000 جنيه من الفلوس الزيادة من غير معرف، وابنه يطالبني بالفلوس الزيادة الربوية ومش عارف أعمل إيه. لا تعطيه الربا، لا تعطيه الفوائد الربوية إن كنت تستطيع. عجزت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يسأل: هل يجوز الصلاة وراء إمام في الصلوات السرية، وأنا أعلم أنه لا يحسن قراءة الفاتحة؟ إذا كان الإخلال بالقراءة يغير المعنى فلا تصلي خلفه، أما إن كان الإخلال بالقراءة في نواحي التجويد الإضغام والإخفاء ونحو ذلك صلي خلفه. يقول: ما حدود المرور بين يدي المصلي إذا لم يتخذ سترة؟ اترك له 3 أذرع ومر بعد الأذرع 3. يقول: هل إنفاق الأخ على أخته واجب إذا لم تجد من ينفق عليها ولا تستطيع العمل بالتوصيف المذكور أوجبه بعض العلماء؟ ما حكم؟ يقول: علي أيام رمضان الماضي لأنها كانت مريضة، هل يجوز إخراج فلوس بدل الصيام؟ لا يجوز، لأن الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام عليكم. نعم نعم أيوة يا عم الشيخ. نعم. بص أنا متزوجة مع 4 عيال وجوزي متجوز واحدة عرفي، وما كل ما أقول له يحلف أيمانات إن هو مش متجوز، وهي اللي بيني وبينه مقطوعة علاقة 2 سنين، ويضربني ويهيني ويضربني قدام عيالي وبهدلني. فالجواز العرفي ده فيه 2 شهود بس مش اخواتها ولا هانا. على كل حال اللي يعنيكي أنت، الذي يعنيكي أنت، خلاص هو ذنبه بين يدي الله. ما سؤالك أنت؟ قال لي انا مش قادر استحمل، هو بيضربه وشهنته ولي ويقول انا غلطان، هو كده ظالم بهذه الطريقه ظالم. عايزه تستمري معه؟ استمري معه واصبري. تريدين الفراق لك ان تقتلعي. معي 3 بنات على وجه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، نعم. يعني والدي يعني احنا 8 اولاد 5 بنات و3 صبيان، ويعني وابويا معطش عن حد فينا خالص، واحنا دلوقتي 5 بنات متزوجين. ابويا عايز يعمل عطيسه دلوقتي، هل يجوز يعني لو ذبح بقره عن الكل عننا احنا 8 يجوز؟ لا لا لا، بقره عن 5 بنات وولد واحد، لان البقره على 7 انصبه، وانت 5 بنات كل بنت لها نصيب وولد واحد له نصيبان، فالبقره عن 5 بنات وولد ذكر، ويبقى الاثنان الاخران من الذكور لم يعق عنهما. ماشي، لو سمحت سؤال ثاني. نعم. في قول الله تعالى عن قارون لما قوم قالوا له لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، يعني ما معنى الفرحين هنا يا شيخ؟ الفرحين المرحين المتكبرين المتعالين على الناس. يقول هل ثبت هذا الحديث ان النبي قال من احتجم 17 او 19 او 21 كان له شفاء؟ لا يصح هذا الخبر من كل طرقه. يقول السائل ما حكم دعاء الاستفتاح وما حكم من تركه سهوا؟ دعاء الاستفتاح في الفرائض مستحب، ومن تركه سهوا او عمدا لا سجود عليه، يعني لا سجود سهو عليه. ما هل يجزئ المسح من نقطة البول ام يجب غسلها؟ البول يغسل. هل تجوز تسمية البنت ماريا على اسم ام المؤمنين ماريا القبطية؟ نعم، يجوز تسمية اسم البنت ماريا. هل فتح حساب جاري في البنوك حرام؟ اذا دعتك الحاجة لذلك ولم تكن تأكل الربا الوارد فلا بأس. يقول التخطيط وكتابة المتشابهات في المصحف للحفظ ما حكمه؟ الأولى أن تجعل دفترا مستقلا لذلك، إلا إذا عجزت فلك ذلك للمصلحة والله أعلم. كم عدة المتوفى عنها زوجها؟ المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملا تعتد 4 أشهر و10، إذا كانت حاملا عدتها تنقضي بوضع الحمل. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أحبك الله الذي أحبتنا له. أولا أسألك الدعاء لي أخ صديقك على يعمل في مؤسسة ربوية واستقال منها الحمد لله، يعني نرجو منك الدعاء له بالرزق الواسع والسداد. نسأل الله أن يعوض عليه خيرا، ومن ترك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنك لن تترك شيئا اتقاء لله إلا عوضك الله خيرا منه. السؤال الثاني معلش مولانا، احنا مجموعة بنصحى صلاة الفجر صحي بعض بالتليفون وما بيصحاش، يعني بنعنف الصبح ثاني يوم. في احد الاخوة يعني قال انا نفسي بتغير كده، بخاف منكم الصبح فبتصرفها عشان صلي الفجر، اخبركم حد يرن علي ثاني، انا حسيت اني نيت في الله يعني. خلاص، اذا رفض ان توقظوه لصلاة الفجر يتحمل اثم نفسه. السؤال الثالث معلش. نعم. البحري احنا في نعم. السؤال ده موجود عندنا احنا في الصعيد هنا. نعم، ما السؤال؟ في واجب الساعة دي احنا عندنا في الصعيد قبائل، فاحنا الحالة المتوفى بتدرس القبيلة العيلة في مكان معين، ونخرج فيهم طعام من نفس القبيلة، يعني بنغني زي القبيل وبنجتمع فيها. لا لا، والصوت ضعيف يا أخي جدا، صوت ضعيف جدا. أنتم في قبيلة، إذا مات ميت صنعتم له طعاما، هذا شيء حسن. إذا كنتم أنتم تصنعون لأهل الميت طعاما أو للوافدين من بلاد بعيدة. أما حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة فمعلول. السلام عليكم. ألو. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. أنا عندي أخويا أنا فلوس من وراه. نعم. أخويا. أيوة. أخذ فلوس من زوجك من وراه. أخذ فلوس من زوجك من وراه؟ أيوة. وماما عرفت وأنا عرفت مش عارف أعرف ودي أعمل فلوس إيه. كلم أخوك وقول له رد الفلوس أو ردها أنت من معك، ما ينفعش إن أخوك يسرق من زوجك. يعني ممكن أكلها لماما وأحطها في البيت يعني. كلم أمك وخذ الفلوس من أخوك ردها للزوج المظلوم. هو مش عارف تقوله صحيح. خلاص ردها بأي طريقة يا من فيها ستر. ما ينفعش نقعد فيها صراخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، انا عندي بنتين وولد لم اعف عنهم، ممكن اعف عنهم يبقوا عليهم ثلاثه بقره مع بعض؟ نعم ممكن تعق عنهم ببقره قياسا على الحج والاضحيه، فكما ان البقره تجزي عن سبعه ابيات في الاضحيه وعن سبعه افراد في الحج، كذلك في الحقيقه على راي عدد من العلماء، وقد عق انس بن مالك عن بنيه بجزور جمل صغير. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. لي سؤالين الله يكرمك يا شيخ. تفضل يا اخي. حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان لا توضؤوا مما مسته النار. منسوخ. منسوخ. توضؤوا مما مست النار منسوخ. منسوخ يعني ما عملش به. اخبرتك. اني احبك في الله يا شيخ مصطفى. احبك الله الذي احببتنا. يا شيخ مصطفى الله يكرمك. الله يوفقنا واياكم. يسالنا عن حكم الفوركس. ابتعد عنه فانه ربا. ما حكم من صلى 8 ركعات في الظهر سهوا؟ يسجد للساوي. يقول هل يجوز الحلف بحق سيدي ربي؟ لا يجوز ذلك بهذه الطريقة. حق سيدي ربي، ما أدري ما مراده بحق سيدي ربي. إذا كان يقول بحق الله، على كل اتبع الوارد في الأيمان. حق سيدي ربي ما وردت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. يسأل سؤالا يقول فيه: كيف توجيه الأطفال فوق السابعة للصلاة؟ إرشاد ونصف وترغيب وترهيب. أما الضرب فلا، ضرب عند العاشرة وضرب خفيف أيضا. هل يشدد على الأطفال في السابعة إذا تركوا صلاة الفجر؟ لا تشدد، هم في 7 سنوات ما زالوا، هم ما زالوا في 7 سنوات. السلام عليكم. السلام عليكم أخوة الشيخ، الله يفيك. عمناه الحمد لله. تفضل. قال ورد أسرة قلت الشيخ عن سيدنا عمر بن الخطاب، يعني كان لم يحاسب نفسه، كان يضرب نفسه؟ لا عمر لم يكن يضرب نفسه. لا يعني بس لو كان حاسب نفسه مثلا، يعني خوفا من الله عتابه لنفسه. يعني كل الناس تحاسب أنفسها، كل الصالحين يحاسبون أنفسهم، لكن كان يضرب نفسه؟ لا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا معايا حوالي 100,000 جنيه خاصين بي، وزوجي يعمل مدرس وينفق علينا علشان الدروس. ممكن أطلع زكاة الإنفاق على أولادي في الدروس والطعام والشرب؟ زوجك حالته كيف؟ زوجك مع فلوس؟ هو مدرس، لا معهوش حاجة، مدرس مرتبه بس، ومعنا 3 أولاد في الدروس. يعني زوجك يسمى فقير أو مسكين؟ يعني هو ما في يعني أنا الآن افترض أنني جئت بلدكم، أسألك من الفقراء في بلدكم أو المساكين، سترشديني إلى زوجك؟ لا طبعا. خلاص لا، إذا لا تعطيه الزكاة. طيب شكرا. يا الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. انا بقول لك في سؤالين والله. بالنسبه للامور اللي بتحصل في السبوع، اللي هو الشقلاطه والشمع والامور زي الوارد في السبوع، الوارد في السبوع العقيقه يوم السابع، ان جبت مع اتيت مع العقيقه بحلوى بشيء لا باس، لكن الغربال وهز الولد في الغربال والملح والخرافات دي لم ترد. طيب سؤال ثاني بارك الله فيك. ها وفيك. بالنسبه للملح اللي بيجيبوه رصوف البيت والحيطان، يقول لك الطاقه السلبيه والامور دي، والموضوع الطاقه السلبيه كلها خرافات ولا نعلم الملح اي فضل، لانه ملح اجاز، الملح ملح فقط، الا ما ورد في استعماله على الطعام بعض الشيء، اما ما وراء ذلك فليس في الملح اي حديث في فضله، انه يطرد عفاريت او انه يبارك فيه او نحو ذلك. السلام عليكم. بالنسبه للسبوع، الاستقبال التام بالحلاوه والشمع والامور دي مش موجود يعني. انا جبت. السلام عليكم. نعم. حكم مص المصحف في مقام التعليم بدون وضوء للاطفال الصغار يعني. لا باس. لا بأس. لا بأس، لأن لا يمسه إلا المطهرون في الكتاب المكنون الذي عند الله، والمطهرون الملائكة. وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر أصاب فيه أنه مرسل. ماشي يا شكرا. عفوا. يقول السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أيها صديقي. اتفضل. بالنسبة لبعض الناس يفضلون شهر رجب وشعبان، ففي بعض البدع، وضح لنا البدع اللي بتحصل في هذا الشهر. البدع تختلف من بلد لبلد، اسأل عن ماذا عندك وانا اقول لك هذا بدعة او سنة. يقولون يعني شهر رجب مفضل عن الاشهر لانه شهر الله الحرام. هو شهر محرم لا شك في ذلك، لكن هو أيضا هناك من الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، ورجب شهر حرام أيضا. نعم. طيب الفضل فيه يعني الفضل فيه أن الله قال فلا تظلموا فينا أنفسكم، فالمقابل للظلم أننا نعمل صالحا. جزاك الله خير وإياكم. يسأل السلام عليكم. السلام عليكم. سائل يقول رجل وامرأة في العمل يخرجون مع بعضهما في الشارع لعمل طعام لأفراد العمل، هل يجوز؟ كل واحد يمشي في حاله، هذا اختلاط، اختلاط يمنع. ما حكم أن ترتدي الحجاب لكن تكشف قدميها، تأثم لإظهار قدميها في الشارع أمام الناس؟ هل يجوز الصلاة للمرأة بدون جارب في بيتها بعيدا عن الرجال؟ نعم يجوز، وإن كان الأفضل ستر القدم. كيف يصلي من سافر من المنصورة إلى القاهرة ومكت بضعة أيام، كيف يقصر ويجمع؟ إذا كان مسافرا مترددا الأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا، وإن جمع فلا بأس بجمع. أما هل هناك أيام محددة إذا زاد عنها يتم؟ يرى الجمهور أنها ثلاثة أيام، إذا زاد بعدها يتم. ويرى فريق من أهل العلم أنه ما دام مترددا، وهذا رأي الجمهور أيضا، إذا كان مترددا سأسافر اليوم أو غدا يقصر الصلاة. أما إذا نوى الإقامة أكثر من ثلاث فهذا الذي فيه الخلاف، فالجمهور على أنه يتم بعد الثلاث والله أعلم. متى يكون الصيام للمتمتع بالعمرة إلى الحج؟ ليس هناك نص ثابت، إنما من بعد وصوله إلى مكة إلى انتهاء أيام التشريق له أن يصوم. أعني الذي لا يجري الهدي، إلا أنه لا يصوم يوم النحر والله أعلم. هل حضور النساء دفن الميت جائز؟ قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فلا تتبع النساء الجنائز ولا يختلطن بالرجال. هل بلع دم بسيط جدا بعد خلع درس يفسد الصيام؟ إن كان رغما عنك ودخل الدم الجوف رغما عنك فلا يفسد، إن كنت ستتعمد الأحوط لك الإعادة الأحوط. ما حكم من صلى 8 ركعات في الظهر؟ يسأل سائل عن شخص صلى بدون إقامة الصلاة، هل صلاته تصح؟ نعم صلاته تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، أي بداية الصلاة قولك الله أكبر، فما كان قبل ذلك فليس من أعمال الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. الحمد لله. كنت عايز أسأل عن الأطفال اللي بيسموك ربا يا شيخ، هم الوزير مخلدين يوم القيامة؟ نعم مرة ثانية كرة أخرى اسألي. الأطفال اللي هم بيموتوا هم صغيرين اللي هم الردع. الأطفال بإذن الله يشفعوا لأبائهم وأمهاتهم. هم المذكورين في القرآن الولدين المخلدون؟ لا لا لا، هل الولدان المخلدون الذين يقومون بخدمة أهل الجنة، إذ الله قال يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، هل هم أطفال المسلمين الذين يموتون في الصغر؟ ليس هناك ما يدل على ذلك، لكن هم يشفع لأهليهم إن شاء الله يشفعون لأهليهم. شكرا. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ مكتوبة كتابها بقى لها 3 شهور. نعم. واحدة مكتوب كتابها بقى لها 3 شهور. وبعدين؟ خطيبها دوت فيه صفات مش كويسة. في نوع مش بيصلي على طول، مش كل الصلوات بيقطع، وزي ان هو بيبص على بنات وبيتفرج على التلفزيون على افلام ومسلسلات، وان هو ممكن يقول لها عادي قدام اخويا كده عادي بنطلون وباطي او كده، وهي اصلا لابسه ازبال. لا لا لا، الشخص زي ده ممكن ان هي تكمل معاه ولا لا؟ لا، اذا كانت دينه لا تكمل معه. اذا كانت دينه لا تكمل مع هذا الشخص. اذا كانت ذات دين لا تكمل مع هذا الشخص. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. الشيخ. الحمد لله. هل في سورة في القرآن لقضاء الدين، سورة للقرض، سورة للدروس؟ سورة لقضاء الدين لا يثبت الحديث الوارد في سورة الواقعة، لا يصح. إنما الدعاء، ادع ربك. قال تعالى ادعوني أستجب لكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يجعلك من ذلك حسناتك يا رب. وياكي. لو سمحت انا ابني في ثالثة اعدادي ازهر. نعم؟ ابني في ثالثة اعدادي ازهر. ابنك في ثالثة اعدادي ازهر، وبعد؟ وعايز يحول عام. عادي يحول عام، ما في مشكلة، كلاهما قريب من الآخر. هو يعني هو قال لي يعني أزهر حضرتك أشوف يعني إيه، هو عنده ظروف خاصة شوي. والأزهر أفضل من ناحية عدم الاختلاط، لكن مسائل قريبة. يعني مش فيها أي مانع يا شيخ؟ الأزهر أفضل من ناحية عدم الاختلاط إذا كانت الدراسة فيه طيبة عندكم والمدرسون محترمون، فهو أفضل. يقول الأخ السائل: إذا لم تكن الفتاة متدينة والشخص الذي تقدم لها ليس بمتدين، لو لم تكن متدينة وتقدم لها دين وفاسق، فنحن ننصح أن تقبل الدين لعلها أن تهتدي على يده، لأن الرجال قوامون على النساء. أما مستقيمة تتزوج بفاسق فمن الكفاءات أنه سيضر بها. سائل يسأل عن تغميض العينين في الصلاة. تغميض العينين في الصلاة لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الوارد أنه كان يفتح العينين في صلاته، ذلك لأنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة أميطي عني قرامك فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. وأيضا تقدم لما جاءت شاة تمر بين يديه في الصلاة، فدل على أنه كان مفتح العينين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى. اتفضل. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. كنت عايز أسأل في المواريث يا شيخ الله يكرمك. اتفضل. ليه الأولاد ما بيورثوش في الجد وأبوهم متوفي؟ الأحفاد. الأحفاد لم يجعل الله لهم نصيب. إذا الأحفاد الذين مات أبوهم في حياة جدهم ولهم أعمام لم يجعل الله لهم نصيب، ومحجوبون بالإجماع. إيه الحكمة يعني؟ إيه الحكمة؟ ما لهمش شيء في الميراث. من الذي قسمه؟ قسمه رب العباد. نعم. أي الأحفاد ليس لهم في الشريعة شيء إذا كان لهم أعمام. أعمامهم حجبوهم. المواريث توقيفية، مواريث توقيفية ليست عقلية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد حضرتك هل يجوز للزوج بيع ذهب لزوجته إذا كان مكتوب عليه بالقائمة؟ هل يجوز للزوج بيع ذهب زوجته إذا كان مكتوبا في القائمة؟ يستأذنها لأنه هو ذهبها والعرف جرى على أن يكون ذهبها معه وإن كان مثبتا في القائمة، أنه إذا باعه وجاءت تطالب به قد لا يستطيع السداد. إن أبت، إن أبت لا، إن أبت وأرسلت الذهب لأهلها ممكن يسقطه من القائمة بإذنها وإذن أهلها. بالنسبة لذمتها المالية حضرتك إذا كانت بتعمل وليها راتب، هل من حق الزوج أن يعلم بها، يعني يعرف مكتبها فيه وكده؟ راتب الزوجة لها، راتب الزوجة إذا اشترطت الزوجة على زوجها العمل عند بداية العقد الراتب لها. من حقه يعرف راتب فين؟ ليس من حقه. شكرا جزاك الله. الله يكرمك. السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. تفضل. الزكاة عم الشيخ شيخ والشيخين الدفع لي نعم المولود الذكر ليه شيخ على شهادين في العقيقة؟ المولود الذكر له شاتان. احنا مثلا عم معي الشات تطلق على المعزة اصطلاح الفلاحين المصريين، العنز والجدي والنعجة والكبش، كل واحد من هذه الأربعة يطلق عليه شاة. بل ايه شاهيني؟ شاتان، شاتان، شاتان. نعم. ولا مقدرته شاه واحدة؟ يذبح شاه واحدة أم الله يوسع يذبح الثانية، كان ابن عمر يعوق عن الأولاد بشاه. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. وخلت نسيها قالت لي وديتها مكانها وما وديتهاش. طيب والسؤال؟ جيت لما وديتها اوعيتها وديتها وديتها وما وديتهاش، وبعدين قالت طيب انا خدتها وخلتها معايا شويه، وبعدين في جزء وجع مني. يا اختي السؤال ايه بالتحديد؟ ما السؤال؟ اعطتيها امانه توصيلها للناس، ما وصلتها، ضحكت عليكي، ما السؤال؟ حلال، لأنك طلبتها توصل الأمانة لفلانة ما وصلتها، ودعت أن جزء ضاع منها، هي ملزمة بها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك في حضرتك. وياك تفضلي. في امرأة عندها ذهب يخص بنتها تجاوز النصاب. نعم. وهذه البنت يعني جاتها شبكة حوالي 50 جرام أقل من النصاب، ولكن الشبكة دي اللي جايبها الخاطب، فهل الزكاة تخرج؟ البنت ليس لها دخل، فهل زكاة الذهب تخرج على الاثنين، على ال 100 جرام الخاصة اللي أمها جايبها لها، وال 50 جرام اللي جايبها الخطيب؟ وجزاكم الله. هو عقد عقد أو خاطب؟ لا لا لم يعقد. لم يعقد لأنه ممكن يرجع فيها، هي لم تتملكها تملكا كاملا للآن. نعم. نعم. فقد رجع للأصل. نعم. نعم. السلام عليكم. يسأل سائل عن أحيانا يكون في الصلاة ويريح على رجل، يعني يرفع رجلا على الأرض يهرش بها الرجل الأخرى ويصلي على رجل واحدة أحيانا بعد صلاته، هل صلاته تصح؟ تصح مع الكراهة للعبث الحادث في الصلاة. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون لانقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير ورج وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، والذي يقول إن الله له ولد يكفر ويخلد في الجحيم والعياذ بالله. وأذكر الجميع أيضا بأن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سواه، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ومن ادعى أن ميتا يكشف الضر ويجيب المضطر فقد أشرك عياذا بالله من الشرك والضلال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.